وسع له باب الرخص جدا، لان كان هو اصلا قافل باب الرخص بالكليه. تيجي تقول له بالعزائم، ما هو عمال ماسك بالعزائم في العزائم لدرجه ان هو خلاص يعني قد ينسلخ من دينه. صحيح يعني. فهنا الموسوس لا يقال له لا، هنا اقول له لا، اياك ان تتوضأ، اوعى تتوضأ. ليه؟ لان انت لو افسحت له المجال هو اصلا داخل فيه بعزمه وارادته والاخره. فالاصل احنا بنقول هنا ممكن واحد يخشى ان الوساوس تنتابه هو داخل الصلاه والشيطان يقول له لا انت كده صلاتك ممكن تكون باطله، ممكن ممكن ممكن ممكن، فيقول لك انا ابرا الايه الوساوس دي بالوضوء. نقول ممكن دي تمشي مع مين؟ مع غير الموسوس. اما الموسوس اوعى تقول له اتوضى تاني وريح نفسك، اوعى. الفتوى يا جماعه مهمه جدا، الاحكام الشرعيه خليها على جنب، والفتوى اللي هي تنزيل الحكم على الواقع مهم جدا. تصور حال المستفتي، القضيه مش ان انت هتكون عارف الحكم وتخبطه في اي وقت لاي واحد، لا، ازاي تفهم حال اللي قدامك، استيعاب المستفتي واحواله حتى لا تجره الى عنة وحرج اكثر مما هو عليه. فاذا كان موسوسا تعمل ايه؟ تفتح له باب الرخص على مصراعيه، بل ممكن تشدد عليه لدرجة ان انت تقول له لو عملت كده ممكن تقع في الاثم. وهو بالفعل هيقع في الاثم. ليه؟ لان خلاص هذه الوساوس تتملكه، فكل ما يتوضى يظن ان هو حصل حاجة يطلع يتوضى تاني، يتوضى تاني ممكن يضيع الجماعة، وممكن يعني زي ما قلت كده ممكن ينسلخ من دين من حيث لا يشعر. فلا يصلح ابدا ان انت ايه تفتيه بالعزائم، لان دي ممكن تضيعه. فهو قول هنا لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، أي لا يلزمه الوضوء، بل الأولى أنه لا يتوضأ سواء كان موسوس أو غير موسوس. نعم. وترجم عليه أيضا من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، هو القبل والدبر. فحيثما خرج أي خارج من أي مكان غير القبل والدبر يبقى إيه؟ لا حكم له. نعم. وذكره ايضا في البيوع. ودنا البيوع بقى الوقت ده راجل يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته، ايه اللي ودنا البيوع؟ ايوه هو ده فقه، هو ده العلماء يا جماعه. اصل القضيه قضيه ايه؟ كما قال الله عز وجل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم. مش اي واحد يحفظ الحديث هيستنبط، انما احنا بنتكلم الان على البخاري على جبل. فذكره في كتاب البيوع باب من لم يرى الوساوس، باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. لأن الوساوس الأصل هي إيه؟ تدفع، لا تفكر فيها. فكونك أنت الآن عندك شك هل ده حلال ولا حرام وفي نوع من الوسوسة، يبقى الأصل الحلال، يبقى كل الوساوس دي هتندفع ويبقى الاصل اللي هو الايه؟ الاصل في الاشياء الاباحة، والاصل في البيوع او الاصل في العقود الايه؟ ها؟ الاباحة الحل دي الاصل في العقود، خلافا لابن حزم رحمه الله هو بيقول ان الاصل في العقود المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا ده بقول الاصل في الشروط، بقول الاصل في الشروط المنع، انما احنا بنقول هنا الاصل في المعاملات عموما الايه؟ الإباحة. نقول الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات عموما الإباحة. نعم. يرحمكم الله. ووجه تبويبه هذا على هذا الحديث النهي عن العمل بمقتضى الوسواس، لأن تيقن الطهارة لا يقاوم أو لا يقاومه الشك، ففي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال، في بيع وغير بيع، وده اللي يهمنا. وفي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال. صحيح الحديث ذكر في باب الطهارة، لكن ما نوقفش عند حد الطهارة ولفظ الحديث فقط، لا نجاوزه أو نعديه إلى إيه؟ إلى ما عداه من كل ما يدخله الوسواس. نعم. هذا الحديث أصل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، هو الشارح قال أصل لقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لا ليه؟ لأن قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان فرع عن القاعدة الأصلية اللي هي اليقين لا يزول الشك. احنا عندنا القواعد المتفق عليها ست وبعضهم بيقول خمسة. لا يعني خمسة او ست. فهذه القواعد تمثل اصول وممكن كل قاعدة يتفرع عنها عدة ايه قواعد اخرى. احسن من صاغ هذه القواعد بهذه الصياغة. يعني تجد بعض اكثر كتب القواعد الفقهية يقولك القاعدة الاولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة القاعدة الخمسين القاعدة المية القاعدة المتين واحد اثنين ثلاثة اربعة الى اخر ايه ما يصير. لكن الافضل في هذا بالفعل ان احنا نأتي بالقاعدة الاصلية اللي مثلا الايه زي القاعدة اللي معانا دي اليقين لا يزول بالشك. وبعدين نقول ويتفرع عن هذه القاعدة واحد اثنين مثلا الاصل بقاء ما كان على ما كان وهكذا نجيب كل القواعد المنبثقة من هذه الايه القاعدة او المتفرعة عنها. احسن من وقفت على مصنف له مختصر في هذا الباب هو كتاب الوجيز في قواعد الفقه للبرنو. البرنو ايوه الوجيز ده يعني كتاب كان بيدرس لطلبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية. ها لا بتكلم مختصر انا قلت مختصر ومعاصر يعني اقصد هذا. انا اقول ان اكثر المعاصرين بيعمل ايه زي مثلا كتاب الوجيز بتاع الشيخ عبد الكريم زيدان هو له برضو الوجيز في القواعد زي الوجيز في الاصول واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة لحد اخر القواعد. انما انا اقول اللي عمل اللي مشي بهذه الطريقة اللي انا ذكرتها انه يأتي بالقواعد الام او القاعدة الام وما يتفرع عنها هو البرن هذا في كتابه المذكور. أقول هذا الحديث أصل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي أصل عظيم من أصول الشرع يرجع إليه في أكثر مسائل الفقه حتى قال السيوطي عليه رحمة الله اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه